الألفاظ التي تسميها النحاة ظروفا يتنوع تعلقها بمعاني الأسماء والأفعال التي يسميها النحاة مظروفة بحسب حقائق تلك المظروفات. والألفاظ التي يسميها النحاة ظروفا يتنوع تعلقها بمعاني الأسماء والأفعال التي يسميها النحاة مظروفة بحسب حقائق تلك المظروفات. والمثال يطلع لكم لما يقال مثلا وجه فلان في المرآة، هذا ليس كقولك إيش مثلا إيش فلان مثلا في المسجد أو فلان مثلا في المسكن ونحو ذلك. بعد قال الشيخ: وهذا الموضع من لم يهتدي لهذا التنوع فيه وإلا ضل. وهذا الموضع من لم يهتدي لهذا التنوع فيه وإلا ضل. هذا بعض كلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 53 و200. طيب فين من الكلام في هذا المسألة؟ فكما قال الشيخ لما يعني يقول الشخص الله تعالى في السماء كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء، كما في الحديث الجاية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. لما يقال إن الله تعالى في السماء لا يخطر في بال أهل الإسلام أن هذه السماوات المخلوقة الموجودة تحيط به. قال الله هذا لا يرد في أذهان عامة المسلمين الذين سلمت فطرهم ولم يتلوثوا بتمثيل أو تعقيد. ولهذا أحمد الشيخ ماذا قال: ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحيط به، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر بالبال، ما خطر بالبال، فضلا أن يعتقدوه أو أن يتلفظوا به. شيخ الإسلام قال قريب من هذا الكلام في موضع آخر، قال: ولو سألت من سألته من الداعين لربهم الذين يدعون الله تعالى ويرفعون أيديهم للسماء هل اعتقدت بقلبك أن الله من جنس ما شاهدته في الآدميين الذين هم أحياء قادرون عالمون، لقال لك من سألته هذا السؤال: هذا شيء لم يخطر بقلبي. هذا كلام رحمه الله في تلبيس الجهمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 610. طيب انتهينا من كلام العنفي وأنها لا تخطر ظرفيا بإطلاق، وإنه ينبغي النظر إلى سياقها وما قبلها وما بعدها. طيب بعدها قال لك هنا: وإذا كان الأمر هكذا من التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا. نعم، هذا يعني كون يأتي يقول واحد الله تعالى في السماء أن السماء تحيط به هذا أمر مستحيل وممتنع، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن تحيط به شيء من إيش من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال بعدها قال: ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله تعالى في السماء وهو على العرش واحد. لما نقول الله تعالى في السماء هو نفس الكلام لما نقول الله تعالى إيش على العرش. فلما نقول في السماء المراد في ماذا؟ في العلو، المراد في السماء أي في العلو. ولاحظ كلمة سماء مأخوذة من الفعل إيش سماء، والسماء بمعنى إيش على وارتفاع. يقول الشيخ رحمه الله في الدار: إنه سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو، وهو مع ذلك فوق كل شيء ليس في جوف السماء. يقال في اللغة سماء أي على، ويقال نزل المطر من السماء أي السحاب. فلاحظ السماء أيها الأخوة الكرام، السماء في اللغة هي كل ما على. فسماء هذا المسجد هو ماذا؟ هو سقفه. وإذا قلنا نزل المطر من السماء أي من ماذا؟ من السحاب. وإذا قلنا نطعنا في السماء أي في ماذا؟ أي في العلو. فالمراد بالسماء أي العلو. نرجع لكلام الشيخ، قال: يقال سماء أي على، ويقال نزل المطر من السماء أي السحاب، ويقال العرش السماء. لما يقال عرش السماء إيش معنى؟ يعني العرش العلو. الآن لما يقال العرش في السماء ما حد يفهم أن السماوات تحيط بالعرش، لأن العرش ماذا؟ أعظم وأعظم من إيش؟ من تلك السماوات السبع. وقد ورد في حديث أبي ذر كما تعرفون أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت إيش في ترس، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. قال: فلما يقال عرش السماء فالمراد ما فوق الأفلاك، وإذا قيل الله تعالى في السماء أي ما فوق المخلوقات كلها، هكذا قال في الدرء الجزء السابع صفحة 16. طيب انتهينا من الكلام في المسألة أنه إذا قيل الله تعالى في السماء المراد بالسماء ماذا؟ العلو. لو فرضنا حتى جوابه يعني على سبيل لو قدر أن شخصا لم يفهم من السماء إلا الأفلاك أو تلك السماء المخلوقة الموجودة، فكما قال في الشيخ إذا قيل الله تعالى في السماء وأطلقت السماء وأريد بها الأفلاك اللي هي السماء المخلوقة الموجودة التي بناها الله تعالى، فيكون المعنى الله تعالى في السماء أي في ماذا؟ أي على السماء، أي على السماء. وإن هذا كما قال عندك إيش مثل ما الله تعالى قال: فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخل، المراد بذلك إيش؟ على. لاحظ قال عندك هنا: فكيف يفهم بعد هذا أن خلق أن يحصره ويحوي؟ قد قال سبحانه إيه نعم قال بمعنى على. طبعا الشيخ لاحظنا أن يقول في فيه هنا معنى على، الشيخ ليس على رأي الكوفيين الذين يقولون إيش بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. الشيخ يعني في كذا مسألة يعني لمن نظر في كلامه هو على مذهب إيش البصريين، لكن هو كلامه رحمه الله لم يقل فيه هنا معنى على، لا على القول إيش بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما يراه الكوفيون النحاة، وإنما قصده رحمه الله أن فيه هنا بمعنى على، لا أن إيش أن الحروف هنا إيش ينوب بعضها عن بعض، وإن فيه هنا صار بمعنى على لأن ماذا؟ لأن مقتضى السياق والكلام الذي قبلها وبعدها يقصد ذلك. وأنت الآن كما يقال مثلا فلان في الجبل، ما حد ممكن يقول فلان في الجبل أنه إيش أنه إيش في جو الجبل، يقال فلان في الجبل وهو في ماذا؟ في أعلى ذاك الجبل. يقول الشيخ رحمه الله في التدمرية عند قوله تعالى فسيروا الأرض، قال وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل ويقال فلان في الجبل وإن كان على أعلى شيء منه. انتهى من التدمية صفحة 88. إذا نخلص من هذا أن لما يقال الله تعالى في السماء إن أريد بالسماء العلو فالأمر واضح، الله تعالى في العلو، وإذا أريد بالسماء الأفلاك أو السماء المخلوقة فالمراد في السماء أي أنه إيش على السماء. كذلك أيضا لما جاء حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يستلزم اختلاطا أو شيئا من التنفيذ. والشيخ مثل لك بهذا أنك الآن أنت الآن تنظر إلى القبر فهو قبل وجهه ليس كذلك، ولزم من ذلك إيش المخارقة، ولزم من ذلك شيء من تلك اللوازم. ذكر عندك حديث أبي رزية العقيري، وإن كان حديث كان سبقا مر بنا لكن شيخ الإسلام يشبهه ابن القيم وغيرهما، وفي هذا الحديث تقرير لماذا لما يسمى بقياس الأولى. لما قال أبو رزية العقيري قال كيف يا رسول الله هو واحد ونحن جميع، قال فأنبئك مثل ذلك في آلاء الله آيات الله، هذا القبر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر. فهذا قياس الأولى الذي هو أن كل كمال وصف به المخلوق، كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه وصف المخلوق فالله تعالى أحق وأولى به. قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، قال فشبه الرؤية بالرؤية، نعم شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. هنا لما قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر شبه الرؤية بالرؤية. وجه الشبه كما بين أهل العلم، وجه الشبه الوضوح والظهور هذا أولا، ويمكن أن يضاف أيضا وجه آخر وهو العلو والفوقية، فأنت الآن ترى القمر وترى الشمس بجهة إيش العلو، هذا وجه الشبه آخر. وجه الشبه الثالث عدم الإحاطة، فأنت ترى القمر وترى الشمس لكن لا تحيط، أن ترى الوجه المقابل من الشمس أو القمر لكن لا تحيط بها. إذا كنا لا نحيط بالشمس فالله تعالى من باب أولى ألا يحاط به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أي لا تحيط به. هذه أوجه الشبه الثلاثة التي أشار لها أهل العلم. طيب فضله أعلم. قال رحمه الله واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره إلى أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعناه. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد الحقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون بجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات مثل ذلك. طيب، الكلام الآن في مسألة تتعلق بقضية هل يقال ظاهر نصوص الصفات مراد أم ليس مرادا. يعني والشيخ رحمه الله اعتنى بهالمسألة وأفرد لها قاعدة مستقلة في التدمرية وهي القاعدة الثالثة، وأيضا تحدث عنها بشيء من التفصيل والتحرير في رسالته الرسالة المدنية، الرسالة المدنية وهي رسالة طبعت مفردة بتحقيق الدكتور الوليد فريان، وأيضا هي ضمن مجموع الفتاوى في المجلد السادس. الذي هم من أيها الأخوة الكرام أن الظاهر، كلمة الظاهر أو ظاهر النص صار لفظا مجملا، فقد يراد بالظاهر المعنى المتبادر منه أو ما دل عليه النص، وهذا هو الظاهر، هذا معنى الظاهر عند السلف. لما يقول ظاهر نصوص مراد مقصودهم بالظاهر ما دل عليه النص اللي هو المعنى المتبادر منه ما دل عليه اللفظ. ثم جاء بعد من المتأخرين فتوهم أن الظاهر هو التمثيل، أن ظاهر النص وليس التمثيل، فلهذا لما صار اللفظ يعني فيه هذا الإجمال وفيه هذا الاحتمال قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين أن لفظ الظاهر صار لفظا إيش؟ صار لفظا مجملا، وإلا فالظاهر الظاهر النص عند السلف هذا هو معناه ما دل عليه اللفظ ما دل عليه النص، المعنى المتبادر من النص كما يقتضيه السياق وما تقتضيه القرائن المعتبرة سواء كانت لفظية أو حالية. لكن لما جاء من جاء من المتأخرين وتوهم هذا الوهم أن ظاهر النص التمثيل، عندئذ قال السلف أو قال شيخ الإسلام غير المحققين أن الظاهر لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإذا اتضح لكم أيها الأخوة الكرام ما معنى الظاهر عند السلف، معنى الظاهر عند السلف أو ظاهر النص عند السلف هو ما دل عليه اللفظ وما يقتضيه النص وسياقه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المدنية، يقول في رسالة المدنية، يقول فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم تلك اللغة. يعني فكما قلنا الظاهر هو إيش؟ المعنى المتبادر منه الذي دل عليه لفظ واقتضته النصوص الشرعية. هكذا في الرسالة المدنية الموجودة في المجلد السادس صفحة 51 و300. وعلى كل كلام الشيخ يضع سم إيه لا شك أن الله تعالى، نعم لا شك أن الله تعالى مطلع على كل شيء وهو معكم أينما كنتم كما مر بنا في الدرس الماضي. أيضا الشيخ رحمه الله أطال في قضية دلالات ظهور اللفظ، يعني يقول اللفظ يعني له دلالات يعتد بها في قضية ظهوره، وكلامه في هذا دقيق ونفيس، لكن هذا آخر درس فنتجاوز كلامه رحمه الله، لكن لكم أن ترجعوا إليه ما يتعلق بالدلالات، دلالات ظهور إيش اللفظ. لما نقول هذا اللفظ ظاهر، كون اللفظ ظاهرا هذا له دلالات، هذه الدلالات تحدث عن الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني صفحة 66 و500. طيب بعدها قال نقول نرجع لكلام الشيخ لما قال هذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين والصفات المعدلين. لو جاء شخص وقال إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن ظاهر النص غير مراد، وقال أنا قصدي من كلمة أن ظاهر غير مراد أن ظاهره ليس تمثيلا، أصاب في المعنى ولا ما أصاب؟ أصاب المعنى، قال في شيخ عندك أصاب المعنى لكنه أخطأ في إيش؟ أخطأ في اللفظ. ما وجه خطئه؟ وجه خطئه ظاهر أن هذا الظاهر ليس هو معناه عند إيش؟ عند السلف. ولهذا قال عندكم من قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد اللي هو ظاهر نص التمثيل فقد أصاب في المعنى لكنه أخطأ في إطلاق اللفظ بأن ظاهر الآيات الحديث بأن اللي هو ليس التمثيل، فإن هذا المحال اللي هو التمثيل ليس هو الأظهر. لا يمكن أن يكون ظاهر نص ظاهره تمثيل، لا يمكن أن يكون ظاهره إيش باطل، لا يمكن أن يكون ظاهره كفر لأن التمثيل كفر مثل ما مر بنا في قول تعالى ليس كمثله شيء، مر بنا كلام نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. لكن الشيخ كعادته وكموضوعيته وعدله لما قال اللهم، إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع اللي هو التمثيل صار يظهر لبعض الناس، فإذا جاء شخص لا يفهم من الظاهر، لا يفهم من الظاهر للتمثيل، فهنا يتجوز بهذا، يعني يعتبر هذا يعني في شيء من الإعلار، لا سيما أن الظهور والبطون يعني يكون هذا ظاهر أو هذا باطن أو ظهور وخفاء أمر إيش؟ أمر نسبي. لكن الأحسن وأن يلتزم بما كان عليه السلف نفضه لما، ولهذا قال وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر هو التمثيل، لمن اعتقد أن هذا هو ظاهر أن هذا ليس هو ظاهر، فليس ظاهر نص ماذا؟ نص ظاهر إيش؟ التمثيل، حتى نعطي كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام حقه ومستحقه لفظا ومعنى. طيب الآن قال عندك هنا وإن كان الناقع عن السلف أراد إلى آخر كلام، لو جاء شخص وقال أن الظاهر غير مراد وأراد بكلمة ظاهر، لما يأتي واحد يقول ظاهر نصوص الصفات غير مراد، ظاهر نصوص الصفات غير مراد، وأراد بذلك أن ينفي صفات الله، فهذا كلام فاسد وهو مخطئ أو متعمد للكلمة، هو مخطئ إن ظن أن هذا مذهب السلف أو هو متعمد للكلمة، هو كاذب على لغة قريش، سواء كان مخطئا وكان إيش وكان إيش وكان متعمدا. يبقى عندنا عبارة ممكن تشكل على بعض الإخوة لما قال بل هي واجبة لله الصفات، نعم عندك الصفات هناك واجبة لله مثل العلم مثل القدرة، قال أو جائزة عليه جوازا ذهنيا، الجائزة هنا هي صفات يعني يمكن أن يفعلها، مثل ما لو قلنا إيش المجيء يوم القيامة، المجيء وقع ولا ما وقع؟ لم يقع، وجاء ربك والملك صفا صفا. وعندك أو جواز خارجي، جواز خارجي يعني أنه إيش وقع، مثل إيش مثل النزول، فالرب سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة كما في الحديث المتواتر، ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة كما جاء في الحديث المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، يقول أن طريقة أهل التأويل هي الحقيقة طريقة السلف. رجع الشيخ رحمه الله إلى التحذير مما ذكره في أول الرسالة وهو ما ظنه أهل الكلام من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف إيش أعلم وأحكم. يقول بمعنى أن فريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله، هكذا زعموا أن الفريقين اللي هم السلف والخلف متفقون على أن هذه النصوص لا تدل على الصفات، لكن السلف اختاروا بعدها إيش اختاروا ماذا؟ التفويض أو التجهيل أو التضريب، والمتأخرين اختاروا ماذا؟ التأويل والتحريف. لكن لاحظ كما مر بنا أن التأويل والتفويض هما مذهبان متقابلان ليس كذلك، لكن يتفق هذا وذاك، هذان المذهبان الفاسدان على ماذا؟ على أنهم يقررون أن هذه النصوص لا تدل على اتفاق الصفات، فالمفوض يعني لا يثبت من استوى إلا الحروف ألف سين تاء واو ألف، ولا يثبت إيش معنى الصفة ولا يثبت يعني حقيقة هذه الصفة. وأما المحرف المؤول تأويلا مذموما فيقول إيش استوى معنى استوى، فالقصد وإن كان في الظاهر أنهما مذهبان يعني متقابلان متضادان، لكن يتفقان على هذا الأصل الفاسد وهي أن هذه النصوص أو هذه الآيات والأحاديث لا تدل على إيش على إثبات الصفات. بعد قال عندك هنا والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها هكذا يزعمون لما تنسب حاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل. من هؤلاء يعينون المراد بالتأويل؟ المتأخرون يقولون إيش أعلم، وأولئك لا يعينون اليوم من؟ على حد زعمهم اليوم السلف. طيب قال رحمه الله والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية بنفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على نفي الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منه وافتراءا، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حتى قال ثمامة بن أشرف من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء المشبهة، موسى حيث قال: لي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. طيب عفوا شيخ، يعني هنا في الجملة اللي قبل ما قرأناها لما قال: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، يعني لما يأتي يقول لك أن السلف يعني سلك مسلك التفويض هذا كذب، هذا مرة بنا مرارا، أو أنه يظن أن السلف لم يثبت الصفات، يقول هذا القول على أن السلف لا يثبت الصفات، قال هذا كذب صريح على السلف. قال: أما في كثير من الصفات فقطعا. لاحظ الشيخ رحمه الله يعني في غاية العدل، لما يقول في كثير لا يتوهم متوهم مثل ما يقول مفهوم المخالفة أن في بعضها أنهم لم يثبت، لا، الشيخ من باب الدقة يعني يقول لما يقول أما في كثير من الصفات فقطعا إلا على سبيل التعيين، يعني تجد مثلا العالم من العلماء من يثبت الصفات، يثبت الصفات مطلقا، لما تجد مثلا الإمام الأوزاعي مر بنا كلام أنه قال أمروها كما جاءت، فالإمام الأوزاعي يثبت الصفات كما لا يخفى، لكن لما نقول والله هل الإمام الأوزاعي نص على إثبات صفة المجيء، هل نقطع بهذا؟ لا نقطع بهذا، هذا مقصود الشيخ رحمه الله، وكنا نجزم أن الأوزاعي لما يقول أمروها كما جاءت هذا يشمل إيش ماذا؟ جميع الصفات، سواء صفات فعلية أو صفات إجرامية، هذا مقصود الشيخ رحمه الله من هذا، يعني من هذا التحرير ومن هذا التدقيق. كيف؟ ما فهمت؟ لا هنا لما يقول الشيخ: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما بكثير من الصفات قطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمر كلام السلف نعم عالم بالاضطرار من القوم كانوا صريحين بأن الله فوق العرش حقيقة. هنا الآن يقول قضية أن الله تعالى فوق العرش العلو والفوقية هذه الشيخ يجزم بها أنها إيش صارت متواترة عند السلف، والشيخ الذي يقول أن أدلة العلو كم؟ ألف دليل، الشيخ يقول أن أدلة العلو بأفراده ألف دليل، لكن لما تجد كلام السلف واضح وكثير في صفة العلو قد لا تجد هذه الوفرة والكثرة في إيش في كل صفة، أليس كذلك؟ يعني تجد هذا الكلام واضح، لكن لما تجد مثلا صفة اليدين أو صفة مثلا كذا، لكن يثبتونها ولا ما يثبتونها؟ يثبتونها في جملة، وجاء التفصيل في العلو لكثرة المخالف، ولأنه أيضا إيش يعني إنكار العلو يعني مخالف للعقل وللفطرة وللنصوص المتواترة. بعد الشيخ لاحظ قوة الحجة وغاية التحدي لما يقول: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرآن. النص كما مر بنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر محتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. يقول: ما رأيت كلام أحد منهم يدل على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر. طبعا الشيخ ركز على الصفات الخبرية لأنه يرد على أهل الكلام الذين ينكرونها، بل الذي رأيت أن كثيرا من كلامهم يدل على تقرير جنس هذه الصفات. لاحظ الشيخ أيضا يقول كثير من كلام فمقرر جنس الصفات، بعد قال وهذا واضح قال: ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كصفة. هذا متعسر ومتعدى كذلك كما استنى بقضية الأوزاعي، الأوزاعي إثبت جميع الصفات، لكن تقول والله الأوزاعي نص على كل صفة بعينها وباسمها، هذا يعني قال الشيخ على سعة اطلاعه قال: ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل الصفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها. طب إذا أثبت الجنس هل يعد كافيا أم ليس كافيا؟ أي والله يعد أمرا إيش كافيا. بعدها قال أمك إيش عن السلف، قالوا: كانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفس التشبيه من غير ذلك الصفات قال جهمي معطل. وهذا يعني ديدا المعطلة دائما يتهمون أهل السنة بالتشبيه، فإذا جاء شخص دائما يكثر يقول هؤلاء مشبهة ينبغي حذر التشبيه، فالسلف يتهمونه لأن هذه اللغة وترداد قضية التحذير من التشبيه هو ديدا المعطلة النفاذ عندما يلمزون أهل السنة الجماعة أهل الإثبات. ووصل الأمر كما قال الآن ثمام بن أشرس، وهذا من رؤوس المعتزلة وتنسب إليه طائف من طوائف المعتزلة في العام 20 أو 21، هذا الرجل المتهتك الزنديق، انظر إلى جرأته، يصف الأنبياء عليهم السلام الصفو من عباد الله، يصف بماذا؟ إيش بالتشبيه، قال ثلاث الأنبياء مشبهة، نعم يعني موسى لما قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى لما قال تعالوا ما في نفسه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا، هذا يبين ما عليه أهل الكلام أو ما عليه جملة من الكلام من إيش من الزندقة فيه. ولهذا لما يقول إمام أحمد علماء الكلام زنادقة هذا كلام ليس متحامل عليه، فالقول هكذا تصل الزندقة، أن يصل الطعن في ماذا؟ في أولي الحزم من الرسل كما سمعنا. هذا تمام. ذكر مثل الحاشية ما عرف عن رجل من ترك الصلوات والسخرية بالذين يطوفون حول بيت الله الحرام. هذا تماما حتى تدرك ما عليها هؤلاء من الزندقة، هو من المعتزلة الذين يقولون بتخريب العصاة. أنت تتوقع شخص يقول بتخريب العصاة يقرر ذلك، تتوقع أنه سيكون ماذا؟ أنه سيكون حريصا على ماذا؟ على الاستقامة حتى لا يقع في كبيرة ويخلد الجنة، ومع ذلك هو يقول بتخريب العصاة وماذا؟ وترك الصلاة. نسأل الله العافية عبد الله من الانتكاس. طيب تفضل. قال رحمه الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أشباه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، وجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابط وغترا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في الحياة والممات باطلا وظاهرا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله هنا لما ذكر كتاب ابن درباس تنزيه أئمة الشريعة عن ألقاب الشنيعة، هذا زيد الأنبياء علامة البدع الوقيع عن السنة ورميهم بإيش؟ بهذه الألقاب الشنيعة القبيحة. وهذا الأمر يعني ذكره جملة من المتقدمين، فعندك مثلا أبو حاتم الرازي رحمه الله الإمام الحافظ أشار إلى هذا، أن علامة البدع الوقيع عن السنة وأن يسمونه مشبعة، فهذا منقول عن المتقدمين من أمثال أبي حاتم الرازي وغيره. الأمر الثاني الذي هم قبل هذا أن يعرف الإخوة الفضلاء أن المدح والدم الذي له وزن واعتبار هو ما كان من عند الله، وذاك الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن مدحي زيد وذمي شيد، قال عليه الصلاة والسلام ذاك الله. وكون أهل البدع يعني يرموننا بمثل الألقاب أو من هو أسفل من البدع الآن كما هو حال الكفرة والزنادق والمرتدين لما يتهمون أهل الإسلام وأهل السنة بأنهم يعني متشددون وأنهم إرهابيون إلى آخر القائمة الطويلة، نعم، العبرة بماذا؟ بما جاء من عند الله. هذا الأمر. الأمر الثاني العبرة بالأسماء الدينية، يعني الأسماء الدينية مؤمن بر كافر، هذه الأسماء التي فعلا يترتب عليها المدح أو الدم، هذا مما ينبغي أن يكون واضحا. الأمر الثالث لما تأتي الألفاظ هذه التي ذكروها تجد فيها البغي والعدوان، فيها البغي والعدوان كما سنذكر ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة، قضية أن أهل السنة هم الحشوية، وأول من أظهر ذلك عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، هو أول من رمى ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال كان ابن عمر حشويا، هكذا قال الشيخ الإسلام في المتاوى الرابع صفحة 46 و100. في هذا المقام يقول علي بن مديني رحمه الله: من قال فلان مشبه فاحذق، من قال فلان مشبه علمنا انه ماذا؟ انه جهمي، ومن قال فلان جبري او مجبر علمنا انه ماذا؟ انه قدري. نعم. واذا جاء شخص وقال عن اهل السنه وعن بعضهم قال فلان الناصبي علمنا انه ماذا؟ انه رافض، هكذا قال الامام علي بن المديني كما اخرجه اللالكائي في الجزء الاول صفحة 47 و100 من كتابه أصول أهل السنة. طيب نستعرض بعض هذه الألقاب، أو قبل نستعرض يعني يجب أن يتنبه الإخوة أيضا أن هذا هو يعني ليس جديدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الإطلاق، أتم بأنه ساحر وكذاب ومجنون إلى آخره، فلا غرابة أن يتهم أتباعه والذين ينصر دينه بمثل الألقاب. فلاحظنا قال عندك إيش؟ فالروافض تسميه نواصب، الرافض الآن يسمون أن نحن على السنة نواصب. إيش معنى نواصب؟ ويقال أن النواصب هم الذين ناصبوا علي العداد، وأهل السنة وسط بين الروافض والنواصب، نحن نحب أهل البيت لكن إيش؟ لا نغلو فيهم، نحبهم، لسنا كحال النواصب الذين ناصبوا علي العداد، لكن الرافضة أخذاهم الله يقولون من أحب الشيخين فقد إيش؟ فقد أبغض علي. ما عندهم والله يعني لا يمكن أن تحب علي إلا وماذا حتى تبغض الشيخين. نحن نحب عليا وقبل هذا نحب أبا بكر وعمر رضي الله عنه وصحبه أجمعين. والقدرية يسمونها مجبرة. القدرية الذين ينفون القدر يسمونها أهل السنة مجبرة. أهل السنة يثبتون القدر ويثبتون الله تعالى خالق أفعال العباد، فلهذا يأتي القدرية النفاة ويسمون من أثبت القدر جبرية. والمرجئة تسميهم شكاك. يأتي المرجئة لأهل السنة وأهل السنة يستثنون بالإيمان في بعض الأحوال، فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق، الإيمان الذي يعني يمدح صاحبه، فيقول إذا قلت إن شاء الله معنى أنك إيش؟ أنك شك. فلهذا تجد أن المرجئة يتهمون أهل السنة بأنهم شكاك. والجهمية تسميهم مشبهة، هذا واضح. الجهمية المحطر يسمون أهل السنة مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية. أهل الكلام هم معتدلة بالدرجة الأولى، يسمون أهل السنة حشوية. والحشوية كما ذكر عندك بالحاشية معناها، قال شيخ الإسلام الحشوية معناها هم الذين حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم، هكذا في الفتاوى 12 صفحة 76 ومئة. فهم يسمون السنة حشوية، إنهم يعني ليس عندهم علم ولا حقائق. نعم. ويسمونهم نوابت. ونوابت إيش؟ لما يقول نابت شيء يعني شيء صغير، الشيء الصغير المحتقر. وغثاء كذلك، الغثاء كما هو يعني في العاشية، لما يقول غثاء السيل يعني ما يحمله السيل من الزبد الذي لا ينفع. وعلى كل هي كما قال الشعر رمتني بدائها. وغثرة أن يميش الجهال. قالوا أي السلف هذه علامة العرف الصحيح. نعم. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتحمل إيش هذا السبب. وأنت لاحظ الآن أئمة السلف الذين عرفوا بالإثبات وكان لهم جهد ظاهر في تقرير مذهب السلف، تجد أن يعني التطاول عليهم أشد من غيرهم. يعني مثلا عندك الآن مثلا النموذج، عندك حماد بن سلمة رحمه الله أثنى عليه الإمام أحمد المتقدمين وألف كتب في أحاديث الصفات، تجد أن المعتزلة يبغضون حماد بن سلمة. وتجد أن الجاحظ كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، الجاحظ مثلا في البيان الكبير وغيره، يعني تجد إيش يتحامل على حماد بن سلمة، لأن ابن حماد رحمه الله جمع أحاديث الصفات ورد بذلك على المعتزلة المعطلة. مثلا معاذ بن معاذ هذا ممن يعني ولي القضاء في عهد الرشيد، عهد هارون الرشيد، كان رحمه الله يرد شهادة أهل البدع ومن المعتزلة. فتجد أن الجاحظ يعني يلمز في معاد المعاد. أيضا قبل هذا عندك مثلا، عفوا بعد هذا عندك مثلا الإمام أحمد. الإمام أحمد كلامه في الصفات يعني أوضح من الشمس وربيعة النار، ومع ذلك وصل الإفك والبغي يعني لحد أن بعضهم يقولك أن الإمام أحمد يعني كان إيش يعني كان من أعظم النفاق. شوف الكذب اللي يعني الكذب الإفك الذي لا ينطلع حتى على الجهال. يقولك الإمام أحمد كان من أعظم لغته هذا، وهذا نقل شيخ الإسلام عن بعض المتحاملين. فلا عجب أن تجد أن من أهل السنة من يتطاول عليه إما بالسب والشتم وإما أحيانا بالإفك. يجي أحد يقول الإمام أحمد الذي يعني قرر مذهب السنة وأظهر مذهب السنة في الصفات وسائر أصول الدين، ويأتي يقولك والله الإمام أحمد هذا من أعظم لغته. يعني لاحظ كيف يصل حد إيش الإفك. هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى السادس صفحة 13 و200. وأنت تنظر إلى لما تجي مثل المعاصر الشيخ محمد بن عبد رحمه الله يعني رمي بأنه مشبه مجسم، هذا يعني صار أمرا ظاهرا للأسف عند كثير المسلمين، لأن الشيخ رحمه الله قرر مذهب السنة من جهة إثبات الصفات إثباتهم بلا تمثيل وتنزيههم بلا تعطيل. طيب تفضل. قال رحمه الله: أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم بها ويسمونهم بأسماء مخذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بقول الرافضي بل لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عامدوا فيها وهو الغالب. وفي قول القدري: من اعتقد أن الله راب الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعله مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وفي قول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وفي قول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. طيب عفوا، يعني بس حتى نختصر هنا، لما قال عندك إيش: أما الذين وافقوا بواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، هذه مسألة وقع فيها إشكال، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو طين مفتي الديار النجدية في عهد الدولة السعودية الثانية أدرك تركي بن عبد الله وفيصل بن تركي قد سئل عنها مسألة المراد بها العبارة، لعلي أقرأ عليكم كلامه ثم يعني نحاول أن نفهم هذا الكلام. لما سئل عن هذه العبارة ما المقصود بها، قال رحمه الله: قال فهم الذين وافقوا اعتقادا وعجزوا عن إقامة القول والعمل كالدعوة إلى الله، وطائفة وافقوه في الظواهر وعجزوا عن تحقيق البواطن على ما هي عليه للفرق بين الحق والباطل بقلوبهم، ففيهم نقص من هذا الوجه، وفريق وافقوهم ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة اعتقاد واقتصاد وقول وعمل. هكذا مجموعة رسالة المسألة في الجزء الثالث صفحة 68. يعني المقصود أيها الأخوة الكرام، يعني باختصار، يعني لاحظ أن شخص عندنا هي من باب الأصناف أربعة أصناف: الذين حققوا تمام التمسك ووافقوا الشرع ظاهر وباطن، حققوا ذلك على أحسن حال، هؤلاء لابد إيش أن يصيبهم ماذا؟ هذا الابتلاء، ويصيبهم هذا اللمز في تلك الأسماء. يأتي بعض السنة دون هؤلاء، فقد تجد شخص يوافق على السنة إيش الباطن دون الظاهر، أو العكس كذلك، فلا نذكر صنفان، هذا لعدم تقصير، أو يوافق على السنة في الظاهر والباطن لكن بحسب الإمكان، ليس قويا كإيش كصنف إيش ماذا كصنف أول. طيب هؤلاء ماذا إيش حالهم؟ قال عندك هنا: لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها. عندك مكتوب فيها الصواب لعلها يعني كما هو عندك في الحاشية أن يعتقدوا فيه فيهم، يعني يعتقدوا في من؟ في الأصناف الثلاثة. هو الآن عندنا كم صنف الآن؟ لا عندنا أربع أصناف. الصنف الأول اللي هم أتم، يعني الشخص كلما كان أتم إثباتا وأكثر يعني التزاما بالسنة ظاهرا وباطنا الذي حقق على وجه يرضي الله تعالى، هذا سيصيبه شيء من إيش من هذا السباب والشك، أليس كذلك؟ يعني فلما تأتي الأصناف الثلاثة الذين وافقوا ظاهرا دون الباطن، أو العكس، أو وافق ظاهرا وباطنا لكن بحسب الإمكان، ليس كحال الصنف الأول، قال عندكم إيش؟ لا بد للمنحرفين عن سنتي أن يعتقدوا فيه، يعني فيهم نقصا يذمونهم به، يعني حتى السني المقصر لا بد يصيبه ماذا؟ يصيبه شيء من إيش من ذلك، فمستقل ومستكثر. واضح الكلام هذا؟ هذا الذي يمكن يقال في هذه المسألة. الشيخ بعد ذكر عندك أمثلة يعني مما سبق، مثل قضية الرافضة لما يقول أنه يعني من أحب الشيخ قد أبغض عليه، هذه ملازمة باطلة ومبنية على المعاندة في الغالب. قول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلقها في العباد، فلما يقول يجي واحد يثبت القدر يعتبره إيش جبري. قول الجهمي يقول كما فعل فوق العرش قد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب، يعني يقول أن هذا محدود على محدود. الجهمي المعتزلي يقول من قال إن الله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر. طبعا هذا كلام يعني نقاش وليس هذا موضعه، نعم، لكن مقصود الشيخ رحمه الله بهذا أن المعطل يقول إيش، نعم، من أثبت الصفات فهو مجسم، هذا خلاص، من أثبت الصفات فهو ممثل فهو مجسم فهو مشبه. هذه شبهاتهم، من شبهات يقول إيش، لأن هذه الصفات أعراض، إيش معنى العرض؟ العرض الذي لا يقوم بنفسه، قال والعرض لا يقوم إلا بجوهر. لاحظوا أنه يقول العرض لا يقوم بجوهر. مرة يقولون أن الصفات من خصائص الأجسام. الصفات إيش؟ من خصائص. يعني مثلا تقول هذه الطاولة يعني عم تصفها لأنها إيش جسم قائم بذلك. فتقول مثلا هذه الطاولة أو هذه المنصة تقول يعني هذه طاولة صغيرة مثلا. أو تقول مثلا هذا كتاب يعني لونه أسود أو كتاب صغير أو كتاب كبير. فيقولك الصفات من خصائص ماذا؟ الأجسام أو عبر الجوهر. فيجعل الصفات أو بالأحرى عفوا الأعراض يجعلها من صفات الأجسام. هذا كلام فاسد لأن الأعراض أيضا توصف أليس كذلك؟ لما يقال لا مثلا نحن في هذه الأيام قال ليل قصير أليس كذلك؟ فالليل الآن جسم ولا عرض؟ عرض عرض ومع ذلك وصف أليس كذلك؟ يقال نهار طويل يعني يقال حر شديد. فلاحظ من السفسطة أنهم جعلوا الصفات من خصائص ماذا؟ الأجسام. مع أن الصفات توصف بها الأجسام وتوصف بها ماذا؟ الأعراض. طيب على كل السفسطة اللي أشد من ذلك لما قالوا الأجسام متماثلة. هذا الذي عاد ما يقبل ولا أي صاحب عقل. ما حد يقول الأجسام متماثلة كيف يعني من عليك جسم الفيل بدل جسم البعوض؟ يعني أيا كان فالأجسام ليست متماثلة. الأجسام بينها من التباين ما لا يخلى. بعد ذكر الشيخ رحمه الله الأصناف الستة التي يعني هي تتعلق بكلام سابق لكن فصلها. هذه الأصناف الستة المذكورة الآن فصلها الشيخ رحمه الله لمن أراد الفائدة في الفتاوى 16 صفحة 98 و300. 16 صفحة 98 و300. مع يمكن نحاول نقرأ شوف بدرس نختصر. أنا بختصر. قال عندك هنا قسمان يقولان تجرى على ظاهرها. الذي قال تجرى على ظاهرها منهم من فهم الظاهر التمثيل فوقع في التمثيل. ومنهم فهم من الظاهر المعنى المتبادر منه أو المعنى الذي دل عليه. وهذا مذهب من؟ نعم لاحظ الآن عندنا قسم يقول قسمان يقولان تجرى على ظاهرها. هذان القسمان الذين قال تجرى على ظاهرها على قسمين. الأول قال أن ظاهرة التمثيل فوقع في ماذا؟ في التمثيل. بعضهم قال لا الظاهر هو المعنى المتبادر منه هو الذي دل عليه الدليل هو الذي قضاه النص. هذا مذهب من؟ مذهب السنة. انتهينا من إيش؟ الذين قال تجرى على ظاهرها. نتجاوز هذا لأنه واضح. الشيخ أطال في الذي قال تجرى على ظاهرها والكلام الذي قال هنا يعني لا إشكال فيه وسبق المرة بها. لكن هنا عندنا لما قال بعدها وما أحسن ما قال بعضهم إذا قالك الجهمي كيف التوى عثرتم عليه بعد الصفحتين يعني هو محقق لعله من تيمة ليس كذلك. لكن يبدو أن الدارمي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي قال شيئا من ذلك. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية صفحة 79 قال قريبا من هذا الكلام. وشيخ الإسلام كما سبق المرنا يعني يعظم ويحتفي بكتابي الدارمي سواء الرد على الجهمية غد على بشر. إذا قالك الجهمي كيف التوى وكيف ينزل السماء الدنيا وكيف يده ونحن ذلك يقول كيف هو. هذا السؤال سبق مرة بنا مرارا. لما يأتيك واحد يقول كيف استوى فعندنا جواب. الجواب أن نجيب بما أجاب به إمام دار الهجرة استوى معلوم الكيف مجهول إلى آخره. أو نجيب بهذا الجواب الذي عندنا الآن إذا قال كيف استوى نقول كيف هو يعني كيف ذاته. فإذا قال أنا لا أعقل كيفية ذاته فنحن نقول أيضا لا نعقل كيفية ماذا استوائه وكيفية نزوله وكيفية سائر صفاته. طيب لعلك تبدأ من قوله قد أخبرنا عن الجنة. قال رحمه الله فقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وخلق مخلوقات الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث راوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم ذلك. وأما القسمان اللغاني يعني معلش الكلام اللي حنا اختزلناه وتجاوزناه هو خلاصته يدور حول يعني مسألتين ثم الآن تحدث عن مسألتين. وكلام هنا المختزل في هذه الصفحات جاء مبسوطا في الرسالة الزمنية. الكلام الذي ما قرأناه من قبل هو إشارة إلى الأصلين الذي يعني تحدث عنهم في التلمودية، اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وهذا تكرر معنا في غير موضع في هذه الرسالة، فهذا تجاوزنا. والأصل الثاني اللي سمعناه اللي هو إيش؟ القول في الصفات كالقول في إيش؟ في الذات. بعدها الشيخ رحمه الله أورد المثالين المضروبين اللذين يتحدث عنهما في التلمودية، اللي هو إيش؟ مثال الجنة ومثال الموت. لماذا أورد الشيخ هذين المثالين؟ الذي هما أنه لما أورد مثال الجنة وأثر بن عباس الذي تجاوزناه لما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وفي لفظ قال ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، المقصود من ذلك من هذا المثال ومثال يعني مهم ومفيد في فهم أسماء الله تعالى وصفاته، أن الجنة مخلوقة كما يخفى والدنيا مخلوقة، فالجنة فيها ماء والدنيا فيها ماء، والجنة فيها خمر وكذا أيضا الدنيا، لكن هذا الاتفاق إنما هو في ماذا؟ في الاسم، وبينهما من التباين في الحقيقة والجزية ما لا يعلمه إلا الله. فإذا كان التباين وإذا كان ثمة تباين وافتراق بين حقائق الجنة وحقائق الدنيا مع الاتفاق في الاسم، فهذا التباين من باب أولى وأحرى بين الخالق والمخلوق، وإن اتفق في ماذا؟ وإن اتفق في الاسم أو في القدر المشترك. نفس الكلام عندك الآن في الروح، لماذا شعر هذه الروح؟ هذه الروح الآن التي بين جنبي، الروح تذهب وتصعد وتجي، والجسم الآن يتحرك يذهب ويصعد ويجي، لكن هل صعود الروح من صعود البدن؟ أبدا، أنت لما تنام روحك تصعد إلى السماء، فصعود الروح ليس كصعود إيش؟ البدن، وذهابه ومجيئه ليس كإيش؟ ليس حقيقته كالبدن، ومع ذلك الروح مخلوقة والجسم مخلوق، فالروح والجسم يتفقان في القدر المشترك وإن تباين في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية. فإذا كان البدن والروح يتفقان في القدر المشترك ولا يلزم من ذلك التمثيل، ما حد يقول إن الروح مثل البدن، صار لا، الروح ليس كالبدن يعني. ولهذا مثلا مثلا رأى موسى رآه في السماء السادسة لما عرج به، ورآه أيضا إيش؟ يصلي في ماذا؟ في القبر، هذا شأن ماذا؟ شأن الأرواح، شأنه عجيب. فالقصد من هذا أن الروح والبدن وإن اتفقا في القدر المشترك فهذا لا يستلزم أن تكون الروح مثل البدن، وإنما هو اتفاق في القدر المشترك مع التباين في الحقيقة والكيفية. إذا كان هذا يرد في المخلوق ففي الخالق من باب أولى وأحرى، فالخالق والمخلوق وإن اتفقا في الاسم العام والقدر المشترك لكن بينهما من التباين والافتراق في الحقيقة والكيفية ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بشأن هذه الروح. الذي همنا هنا الإشكالية أن هنا الروح وقع فيها خلاف. عندنا في مسألة الروح أن عندنا طرفان، طرف يعني غلا وطرف ليش جفا، فعندنا من جعل الروح كالبدن، الروح كالبدن، وهؤلاء هم المتكلمين. فبعضهم يقولك الروح أحيانا يعني يجعلها الحرارة الغريبية، يقولك الروح هي النفس، يعني عن بعضهم يقولك الدم الصافي، فجعل الروح كالبدن، وهذا عند المتكلمين. والطرف الآخر العكس، قال الروح كالعدم، لا داخل البدن ولا خارجه. أهل السنة وسط بين فريقين، فنحن نثبت صفات الروح خلافا للفلاسفة، لكن لا نقول أن الروح إيش كالبدن كما يقوله من كما يقوله المتكلمون. هناك سقط وقع في نسخة اللي حققها الدكتور حمد، وكان بودنا أنه يتدارك، أقرأ عليكم هذا من باب التمهيد بعد ما فرغ الشيخ القراءة لما قال الشيخ أن لهم ذلك. هناك سقط عبارة عن ستة أسطر فقاع على عجل، قال ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخاري مثلا أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد مساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجالا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ يقول الآن إذا كلام شاب، يقول إذا كنا نحن لا نمثل الروح بالبدن فكيف نمثل إيش الرب إيش بماذا بالمخلوق؟ هذا بعض كلامه رحمه الله، وهو مثبت أيضا في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 15 و100، وفي نسخة التي حققها الشيخ هزاع. طيب، وأما قسمان، قال رحمه الله أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، أو إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك، وهو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك وغيره فليدعو ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. قال الشيخ رحمه الله: أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها. فهذان القسمان إما نسلك مسلك التحريف والتأويل مذموم، وإما نسلك مسلك التجهيل والتفويض، لأن أرباب مسلك التجهيل والتفويض هم في الحقيقة لا يثبتون إيش؟ لا يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى. قال عندك هنا، قال: أعني الذين يقول ليس لها في نعم الباطل المدلول هو صفة الله تعالى، وأنه تعالى صفة له ثبوتية، أو صفاته إما سلبية أو إضافية. مر بنا معنى السلبية لما يأتي مثلا أنه تعالى عليم قدير، فالسلبية يقول إيش؟ ليس جاهلا ليس عاجلا، هكذا يفسر بإيش؟ بالسلب. أو إضافية يضيف المخلوق، لما يأتي عليم يقول جعل غيره عليما، قدير جعل غيره قادرا، ولا يثبت إيش؟ اسما قائم بذات الله، ولا صفة من قدرة أو علم ونحو ذلك. قال: قسم يتأولونه ويعينون المراد مثل قولهم استوى ما استوى، هذا مسلك إيش؟ أهل التأويل المذموم وأهل التحريف. القسم الثاني قالوا: الله أعلم بما أراد منها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. إيش معنى لم يرد إثبات صفة خارجة يعني نعلمها؟ فمقصود من هذا هو تفويض معاني الصفات وجعل معاني الصفات مجهولة لا يعلمه أحد، وهذا مسلك أهل التفويض وأهل التجهيل كما مر بنا. القسمان الواقفان هو عبارة نوع من التردد والحيرة. قال: قسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهر وألا، ويجوز أن لا يكون المراد، فيقول يجوز الإثبات ويجوز ماذا؟ النفي. هذا نوع من إيش؟ الحيرة والتلبذ. قال: وهي طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، فهم يقولون ما ندري، يقول ما ندري ما أراد الله به، لا ندري، لا يدرون إيش ما أراد، هل أراد الإثبات أو أراد النفي. لاحظ الفرق بين هالمذهب مذهب الواقفية ومذهب التفويض، قد يكون فيه شيء من التداخل، لكن كما قلنا لك في فرق ظاهر فرق بين، أن أهل التفويض لا يثبتون الصفة، ولهذا لما تأتي الأشاعرة تجد أنهم يسلكون مسلك التفويض ومسلك ماذا؟ التأويل، كما في جوهرتهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه المتنزيه. فمسلك التفويض ومسلك التأويل يعني على أنهما في الظاهر متقابلان، لكن يتفقان في ماذا؟ في نفي الصفة. لكن أهل التأويل يسلكون يقول تساوم عن السولة، وأولئك إيش؟ يجعلون معنى الصفة مجهولا. قالوا: وقوم يمسكون على كل هذه القسم، هؤلاء الذين مجرد أنهم يقرؤون القرآن ولا يزيدون على تلاوة القرآن. قال: والصواب في كثير من الأسئلة، ربما البعض يستشكي كلمة في كثير، يعني مثل الإشكال السابق، لكن بين الشيخ قال وصاف في كثير من الصفات والحديث القطع بالطريقة الثابتة. نعم عندك نصوص تقطع بأن هذا هو المراد. نعم تقطع يكون نصا ليس ظاهرا فحسب بل يكون ايش نصا لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل ما لما يقول تعالى مثلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لكن أحيانا في بعض النصوص كما قال منك الشيخ وفي بعضه قد يغلب على الظن، يعني لما تأتيك مثل الآية بل يداه مبسوطتان في المائدة، الشيخ ألمح أنه وارد أن المراد بذلك اليدان، وهذا نعم وارد أيضا كما في سياق الآية، يعني لما قال الله تعالى قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أن المراد بالسياق هنا البسط بسط الرزق، فبسط الرزق عند الله ليس كبسطه عند إيش عند المخلوق. فالقصد أن الدلالة قد تكون يعني قطعية ظاهرة جلية، قد تكون ماذا قد تكون يعني يرجع عليها غلبة الظن. عندك مثلا حديث مثلا الحديث القدسي الحديث الولي ولتان يمشي أتيته إيش هرولة، فبعض العلم يقول نعم هذا في إثبات الهرولة لله سبحانه وتعالى وكذا كذا، وبعض يقول لا أنه المقرد أن العبد يقبل الله تعالى بالطاعة يقبل عليه بالثواب، هذا مقصد السياق، يعني هذا مما ينبغي أن يكون في الحسبان. الشيخ رحمه الله تعالى وهذا دائما أؤكد على الشيخ وهذا يحتاج لهذا الجانب الإيماني الجانب ألا وهو اللجأ إلى الله، وإذا اشتبهت الأمور على الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله والعبد محتاج إلى الهداية في كل لحظة. فالشيخ سلم القضية في في في كثير من تقريراته سواء من جهة التقرير من جهة التطبيق، ولهذا تجد كثير مؤلفات الشيخ تنفي بهذه الدعوة نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم، تجد هذا يتكرر في كثير مؤلفات. ولا شك أن الشخص كلما أقبل على الله تعالى كلما استشعر واستصحب مدى فقره الله سبحانه وتعالى وأن العبد محتاج إلى الهداية في كل لحظة، ولهذا كان أنفع الدعاء كان أنفع الدعاء وأعظم دعاء الفاتحة، كان أنفع الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. تجد الشيخ أكد على هذا، تجد الأئمة الذين سلكوا مسك هذا المسك الرباني الإمام محمد بن الوهاب تجد يؤكد على هذا المعنى، يقول إذا اشتبك عليك الأمر فقل كذا اللهم رب جبريل وميكائيل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في نقد المنطق يقول العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله، لا قال بذكر الله وافتقاره، فالعبد كلما افتقر الله كلما حصل له هذه الهداية. وذكر حديث أبي ذر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت الحديث وأمر بجبريل وميكائيل. بعد قال ثم إن كان قد خبر أنا وقفت عند هذا كذا نهايات اقدام المتفلسفه والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهان وهو شبهه وراى ان غالب ما يعتمدونه يؤول الى دعوه لا حقيقه لها نعم هذا او شبهه مركبه من قياس الفاعل نعم هذا يعني هي بضاعته اما دعوه لا بينه او شبهه مركبه من قياس الفاعل او قضيه كليه لا تصلح الا جزئيه او دعوه اجماع لا حقيقه له، وهذا ديدن البدع، يعني كثيرا ما يدعون إجماعات لا حقيقة لها. يعني وشيخ الإسلام انتقد البقلاني على أنه من فضلاء شاعر أن البقلاني كثيرا ما يدعي إجماعات لا حقيقة، يقول أجمع العلماء، يقول طلبت من ثلاثة أربعة من العلماء ما عثرت على أحد فضل قال إيش إجماعات أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة بالألفاظ إيش التي فيها اشتراك فيها إجمال فيها خيبة. قال ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف صلاحهم أوهمت الغير ما يهم السراب العطشان. هذا أيضا ملحظ مهم الشيخ نبه عليه، يعني وهو أن أهل الكلام أحيانا والفلاسفة يخدعون الغر يخدعون الساذج بيشبه الألفاظ يأتيك بالألفاظ التي فعلا يعني يصاب الإنسان أحيانا بالحيرة وتهوله، وهي مجرد كما قال الشيخ أشبه تكون بقعقعة الشنان مثل الشنان جدا اليابس لما يقعقع يطعون الصوت لكن ما عندك شيء ما عندك أحد مجرد إيش يعني تخويف كتخويف الصبيان. هذا ألمح له الشيخ رحمه الله في الدر فقال إنما يدعونه من العقليات المخالفة للنصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح عند القياس الصحيح إنما هي من باب القعقعة بالشنان لمن يسعه ذلك من الصبيان ومن هو شبيه بالصبيان، هكذا قال في الدر الرابع صفحة 81. هذا المسلك هو مسلك الآن زنادقة العصر، لما تجد بعض الليبراليين تجد إيش يجيب لك منها العبارات والمصطلحات والعبارات الشائكة والألفاظ نعم، فالغير الساذج والله هذا المثقفين ثقافة إحنا والله ما نفهمها، لكن هي عند التحقيق هي مثل ما قال الشيخ مثل هذه القعقعة التي يخوف بها الصبيان وأشباه الصبيان. نكمل الباقي. طيب تفضل. قال رحمه الله فما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر الحق وهو عطشان إليه أقبل. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبق ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يبحثون بآيات الله وحاق بما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حبق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ولهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تمت الحموية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، كلام الشيخ واضح، لكن عندنا في كلامه الأخير رحمه الله لما قال: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، إذا قال رحمتهم، هذا المعنى قرره الشيخ وقرره أيضا تلميذه ابن القيم في النونية، أنك تنظر إليهم من جهتين: إن جئت إليهم من جهة القدر رحمتهم، وإن جئت إليهم من جهة الشرع يعني كما سمعنا من قبل أن هؤلاء يعني يعمل بهم كما قال الإمام المطلق أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، قال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. هذا يبين ما كان عليه السنة من الجمع بين أمرين، وهذا الكلام اللي يقول الشيخ امتداد لما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. فأبو أمامة رضي الله عنه الصحابي الجليل لما رأى 70 رأسا من رؤوس الخوارج قد جزت وعلقت على باب دمشق قال عنهم: قال: كلاب أهل النار. قالها مرارا، فقال بعضهم: يا أبا أمامة، أتقول هذا في مكان يكثر فيه هؤلاء؟ فقال: سمعته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بكى، فسئل عن ذلك قال: بكيت عليهم لأن رحمة بهم لأنهم من أهل الإسلام. فلعب كيف سلفنا الصالح يعني اتسعت عقولهم وقلوبهم لهذه الأمور. والمصيبة الآن إما أنك تجد عندنا رحمة يعني متناهية تؤدي للخور ومجاهة البدع، وأما القسوة التي تنافي العدل والإنصاف. الأمر الثاني أن أهل الكلام تجد الحيرة عندهم، ما سبق أن مر بنا في أول كتاب حيرتهم يعني التي ذكرها الشيخ عن مثلا عن الفخر الرازي عن الشيخ الثاني وغيره، أكثر الناس شكا عندها الموت على الكلام. العكس، أهل السنة والجماعة تجد عندهم من اليقين والرسوخ ما ليس عند غيرهم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: يقول أهل الكلام أكثر الناس انتقالا، وهذا دليل ما يقول على عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال قيصر الروم لما قالوا: كذلك الإيمان إذا خالط بشهادة القلوب لم تسقطوا أبدا. قال الشيخ: وأهل السنة ما يعلم عن أحد منهم لا من علماء ولا صالح عامتهم أنه رجع قطعا قوله، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن. حتى قال مالك رحمه الله: لا تغضب أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. هذا كلامه رحمه الله في الكتاب الذي سمي بنقد الماضي في صفحة 42. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.